الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين، مع منزلة عظيمة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، منزلة المحبة التي يقول عنها ابن القيم هي بهجة النفوس وقرة العيون ونعيم الأرواح وحياة القلوب، هي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال. المرء مع من أحب، وهذا أعظم إشارة أن المرأة يحشر يوم القيامة مع من أحب. الحب هو أساس الحركة في العالم العلوي والعالم السفلي، فما تحرك من تحرك نحو مقاصده إلا بدوافع الحب، فالذي يبني والذي يشتري والذي يلد والذي يتزوج والذي يتناكح والذي يتناسل، عموم الحركة في العالم العلوي والسفلي بسبب الحب. الحب هو الذي يحرك الناس نحو ما يريدون ونحو ما يحبون. وفي القرآن محبوبات ذكرها القرآن، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أكثر مشكلة في الحب ادعاؤه، ما من أحد في الدنيا إلا وهو يدعي حب الله. ولذلك قال ابن القيم لما كثر المدعون للمحبة طالبهم الله بإقامة البينة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، إن كمال حب الله اتباع رسوله الذي أرسله إليك، وما ذاك إلا لأنك إن أحببت محبوبا لذاته فإنك تحبه ومن يتبعه ومن يتبع له. ولذلك كان من عظيم دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك، اللهم ما أعطيتني مما أحب اجعله لي زيادة فيما تحب. قد أحب أشياء وأسأل الله أن يرزقني إياها، لكنه يقول ارزقني ما أحب واجعلها فيما تحب، ارزقني الولد والذرية واجعلها في رضاك وفي طاعتك، ارزقني المال وسخره لي فيما تحب، أن أجعل بالذي أحب أن أكون تابعا بالذي أحب مسخرا فيما تحب. وسبحان الله، هذه حقيقة المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال ابن القيم وعندها تأخر الخلق كلهم، لما قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تأخر الخلق كلهم، فما تقدم إلا الذين ثبت اتباعهم للحبيب صلى الله عليه وسلم في الأفعال والأقوال والأخلاق، فطولبوا بعد البينة بعدالتها، وعدالة البينة يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، وهذا من علامات الحب. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه من صفاتهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فلما قال ابن القيم عندها تأخر حتى بعض المحبين ولم يتقدم إلا صادق الحب فإذا بالله عز وجل يطالبهم ببيعة. فلما عرفوا عظمة المشتري وفضل الثمن وجلالة من جرى على يديه عقد التبايع عرفوا قدر السلعة وأن لها شأنا فعقدوا مع الله بيعة الرضوان. شوف هذه البيعة من غير ثبوت خيار، البيعان بالخيار إلا مع الله، بغير ثبوت خيار. وقالوا: والله لا نقيلك ولا نستقيلك، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قمة الحب أن تقدم روحك فدا لمن تحب، ولذلك أعلى درجات الدين شهادة في سبيل الله. وسمي الشهيد شهيد لأنه شهد بأن دين الله أغلى من روحه ودمه، وقدم على ذلك برهانا وحجة واضحة بينة. سبحان الله، هذا حب، قمة الحب. وهذا الباب مهم جدا. لماذا؟ لأن المحبة ليست بالادعاء. إنك لن تجد أحدا من الخلق وخاصة من أهل الإسلام إلا وهو يزعم أنه يحب الله. وعند المحكات العملية وعند التجربة الحقيقية يعلم من بكى ممن تباكى. كيف؟ ببساطة، تسأل أي ذو الحايب تقول له بتحب الله؟ يقول لك جدا، أكثر من أي حاجة. يقول لك جدا، أكثر من جناك. يقول لك جدا، يجي الصلاة ويخلي جناه وناه. أنت بتحب الله أكثر من جناك؟ حتى ده كلام، ده شغل زول. بتحب الله أكثر من جناه؟ جناك ما قادر تقومه، ما قادر. بل بعض الناس قد يجد ولده يخطي ويعصي فلا يقدر على تقويمه، إنما يخشى من مغبة غضبه. يقول: لو أنا شاكلت بزعل. يا أخوانا، الناس بيخلوا أولادهم في البيوت وبيجوا الجوامع، بيحبوا الله لا ننكر، لكن هل يحبون الله أكثر من أولادهم؟ هل عندهم مقدرة على مفاصلة الأولاد في الدين؟ عندهم مقدرة؟ واحد أمريكي أسلم جديد قال لأولاده أن ما بيصلي ما يقلب معي في البيت. زول عجيب ذاته، قال لهم أن ما بيصلي ما يقلب معي في البيت. وجاء بعد ذاك يستفتي، أفتاه الفقهاء قالوا له: يا أخي رجعوا، لأنه كان مشوا برا البيت بيفسدوا أكثر في المجتمع الأمريكي. طردوا، قال لهم أن ما بيصلي ما يقلب معي في البيت. حد الله بينه وبينه، بينه وبينكم الدين ده، قال له بس. ولذلك المحبة ليست ادعاء. عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول والده كبير المنافقين، هو يحب والده جدا لكنه يحب الله أكثر من والده. قل كان آباؤكم وأبناؤكم. فلما قال: ولئن رجعنا إلى المدينة لنخرجن الأعز منها الأذل، وذلك في المريسيع، في غزوة المريسيع. وبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأنكره، فنزل القرآن يفضحه. لما سمع هو بذلك حمل سيفه ووقف أمام الباب، فلما جاء والده يدخل قال: والله لا تستظل بظل إلا أن يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أأنت القائل لنخرجن الأعز منها الأذل؟ هو الأعز وأنت الأذل لأبوه. وكان ولدا بارا جدا. قال: يا قوم قال ولدي ما الذي أصابه؟ قال والله لا تصطدم حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. واقف لبر الباب وسال لسيفه واقف. يا أخي في ناس بحبوا الدين ده شديد حب جد، وكما سوف نعرف بعد قليل المحبة محبة الله عن المشركين ليست منفية. المشركون يحبون الله لكنهم يحبون آلهتهم كما يحبون الله، وبذلك صاروا مشركين. أثبت الله لهم محبة. ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أثبت أن للمشركين حب ولكنه حب كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فالولد لما منع والده، الوالد ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأمره النبي أن يدخل الدار فأدخله. قال يا رسول الله، الولد عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، قال يا رسول الله لأن المدينة لتعلم أنه ما بيها ولد أبر بوالده مني، غير أنك إن أردت قتله فلا تأمر غيري. لو دار تقتله لو قنعت منه ما تكلم زور، كلمني أنا آتيك برأسه، فإني أخاف أن تأمر غيري فيقتله، وأرى قاتل أبي بين الناس فتحملني نفسي على قتله فأقتل مؤمنا بمنافق. كلام بتعزل كويس، عارف الدين كويس. لذلك المحبة الدعاء أول البنود. يحدثنا ابن القيم أن المحبة بالصفات، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحب ما يحبون أذلة على المؤمنين. ولماذا قال عن المحبين أنهم أذلة على المؤمنين؟ لأني قلت لك أنهم يحبون ما يحب الله تبعا، ما يحبه الله تبعا. فلذلك يحبون الكتاب لأنه كتاب الله، ويحبون الرسل لأنهم رسل الله، ويحبون المساجد لأنها بيوت الله. أليست هذه بيوته؟ بيوت الله. يحبون الملائكة لأنها ملائكة الله. قل من كان عدوا لله وملائكته. فبالتالي قال ابن القيم ليس في المدارج وإنما في الجواب الكافي، قال القلوب مفتقرة لطلب محبوب، وإن الناس يحاولون أن يسدوا هذه الفاقة بمحبوبات. قد مش يحب له بك، قد يحب القروش وتحبون المال حبا جما فتحب القروش، وفي ناس بيحبوا الرئاسة والوجاهة والمكانة والمنصب، أي زول بمحبوباته. وفي ناس بيحبوا سعدة وليلى وعبلة، يا دار عبلة بالجواء تكلمي، أم من صباحا دار عبلة واسلمي. في ناس بيحبوا عبلة وناس يحبوا ليلى، يا ليلى ليلك جنة. وفي ناس بيحبوا سعدة وناس يحبوا سلمة. وهنالك من يحب الله جل وعلا يلتمسون محبوبات. شوف الكلام ده خطير كيف، ليسدوا فاقة حبهم لله. قال والمحبوب لذاته واحد. كل شيء تأمله الآن، أنت تحبه لغيره، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام تحبه لأنه رسول من؟ رسول الله، لأنه من عند الله. الوحيد الواحد الذي يحب لذاته هو الله سبحانه وتعالى. لذلك قال فمن فقد حب الله في قلبه لن يطمئن قلبه ولن يسكن فؤاده إلا إذا أحب الله. وكلما أحب محبوبات وجد أن قلبه يضطرب ويميد كما تميد السفينة والخشبة في بحر مائج. تحب حاجة شديدة تقول بس أنا لقيت الحاجة اللي بتقضيني تحبها تلقى نفسك أنت لسه ناقصك حاجة. ذلك لأن الله فطر القلوب على أن لا تسكن إلا بحبه. أرى شنو فطر الله القلوب أن لا تسكن إلا شنو بحبه. فلذلك هذا القلب لا يسكنه إلا حبه سبحانه. والله قدر ما تحب بتلقى نفسك مالك في حاجة ناقصة, أنا ما طبيعي, في حاجة ما لاجية, في حاجة أنا فاقدة. هكذا يقول حتى إذا أحب الله سكن قلبه. ولماذا؟ لأن حب الله هو حب المحبوب لذاته, وهذا الوجود كله ليس فيه محبوب لذاته إلا هو سبحانه. يسميه ابن القيم في زاد المعاد وغيرها المحبوب الأعظم. المحبوب شنو؟ الأعظم, المحبوب الأعلى, وكل شيء سواه أدنى. قال ابن القيم إذا غرست شجرة المحبة في القلب, بس ربنا يعيننا, وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم أثمرت أنواع الثمار وآتت أكلها بكل بإذن ربها في كل حين. أصلها ثابت في قرار القلب وفرعها متصل بسدرة المنتهى. والله ده حب تجيل, حب تجيل. عشان كده يقول بعض العارفين في القلب محبة, في القلب شنو؟ محبة لله سبحانه وتعالى. إذا ضربت بعصا المعرفة المحبة في قلبك دي بيفجر شنو؟ بعصا المعرفة انفجرت 12 عينا, عين اليقين وعين الإخلاص وعين التوكل وعين الزهد وعين الحياء. وقف على ذلك هذه العيون المتفجرة من القلوب المحبة المضروبة بعصا الطاعة بعصا المحبة بعصا المعرفة. لذلك يقول ابن القيم تعريف المحبة, ما هي المحبة؟ ما هي المحبة؟ شوف ابن القيم ده عجيب, قال المحبة لا تحد بكلمة أوضح من المحبة. أي كلام غير المحبة لا يفسرها. المحبة هي شنو؟ هي المحبة. في واحد مسطول بيحب له واحدة, بعدين سألوا قالوا الحب ده شنو؟ قالوا الحب ده أكله في القلب ما بدأت تحكه. قالوا والله قالوا الجنون فنون. قالوا قال تحب لك واحدة قال أكون في القلب ما قدرت تحكها. قال والله فعلا كلام مساطيل. شفت ده الحب بتاع ناس الدنيا. أما محبة الله قال ابن القيم الحدود والتعريفات لا تزيدها إلا خفاء وجفاء, فحدها وجودها بس. حد المحبة وجود المحبة. إذا وجدت المحبة لا نحتاج إلى كثير شرح ولا إلى كثير تفسير. لكنه يقول الذين تكلموا عن المحبة وتفسيرها يتكلمون عن إما ثمراتها وإما أحكامها وإما حدودها وإما رسومها وإما شواهدها وإما أحكامها وإما أسبابها وإما موجباتها. لا يتكلمون عن المحبة. لكن تقول لشخص مثلا, سئل أحد الصالحين ما المحبة؟ قال الميل الدائم بالقلب الهائم. الميل شنو؟ الدائم بالقلب شنو؟ قال ابن القيم هذه ثمرة وليس تعريف المحبة. فكل الذين المحبة تثمر الميل الدائم بقلب هائم، وهذه محبة غير مؤكدة. الميل الدائم بالقلب الهائم يكون في كل شيء في الدنيا. كده انسلاح القلب ده القلب ده خطير. تعرف الناس كلها يغنوا بس يقول لك قلبي والقلب وقلبي القلب ده كل الشغل ده قلوب. بس شفت القلوب دي كويس؟ الشعراء يكتبوا يقول لك القلوب ومعارف القلوب. القلوب دي خطيرة. تعرف واحد عملوا له عملية جراحية في قلبه، دخلوا المشرط ده هبشوا القلب ده، مع انه الاطباء بيقولوا القلب ده لحمة عضلة ودم، الكنترول في المخ فوق. قالوا الزول ده عملوا عملية جراحية في قلبه، قال 6 شهور ما قادر يخشع في الصلاة. 6 شهور الزول ده مزعزع متلسل تلسلة. يا اخي القلب ده ما خطير. القلب ده بشيل شيء. انت عارف الدال ده كل الفنانين والمجانين بكوركو يقول لك القلب دي قلبي ما قلت عشان ما تقال اسنو القلب دي شايل شيء تقيل. لكن اي زول في قلبه بشيل الشيء المجبه. فهنا يقول ابن القيم كلمة الحب والمحبة، والله اخوانا ابن القيم ده خطير، قال الحب بالضم وحركة الضم هي أشد الحركات. الحب لمطابقة شدة حركة مسمى وقوته. فلما تقول الحب يعني عملية الحب، ولما تقول الحب بالكسر أي المحبوب، ولأن المحبوب فيه خفة ناسب أن يكون بالكسر لأن حركة الكسر خفيفة. الحب والمحبة في اللغة تدور على 5 معاني. على شنو؟ 5 معاني. المعنى الأول العلو والظهور. العلو وشنو؟ والظهور. يقال حباب الماء وحبابه إذا علا عند المطر، أو ما يعلوه عند المطر، ده يسمى شنو؟ حبب. ومن معانيه البياض والنقاء والصفاء. يقال حبب الأسنان بياضها، وحبب العين بياضها. وأيضا معنى اللزوم والثبات، يقال حب البعير حبا يحبو، وحب الطفل يحبو إذا لزم الأرض وكان ثابتا مع الأرض. ومن معانيها الحفظ والإمساك، حفظ الشيء وإمساكه حب. ومن ذلك قوله حب الماء للوعاء، الوعاء الذي يحفظ الماء يسمى شنو؟ حب. وحب وأصله لب الشيء برضه، لب الشيء. ولب النبات حبة، أساس النبات شنو؟ حبة تلقى في الأرض فتزهر نباتا عجيبا. فأصل مادة الشجر حبة، وأصل الشيء الحب. قال ابن القيم ذلك كله من لوازم الحب. من شنو؟ لأنه يلزم العلو، علو المحبوب عندك، وحفظك إياه، وثباتك معه، وبياضه ونقاؤه في عينك، وهو لب الشيء ومادته. طيب قال ابن القيم اختلف كلام أهل السلوك والتربية في الحب. بعضهم قال الميل الدائم بالقلب شنو؟ الهائم. وهذا قلنا يكون حتى في سائر المعشوقات، البنات والأولاد والذرية والزوجات والأموال والمباني، هذا موجود. قال بعضهم الحب إيثار المحبوب على جميع المصحوب، إيثار المحبوب على جميع شنو؟ المصحوب. لم يعبر عنها بالمحبوبات، إنما هي تصاحبك مصاحبة، ومحبوبك من؟ هو الله سبحانه وتعالى. وأن تؤثره أي أن تؤثر رضاه. إخواننا تخيل، زي ما قلت لك جبيل، زول يقول لك أنا بحب الله أكثر من جناي، تقول لك ولا مقارنة، أكثر من جناي، لكن لا يستطيع أن يحمل ولده على الطاعة. تقول لك بتحب الله كثير أكثر من مرتك، يقول لك أي مرض تصنع عريانة مخالفة لله ومتعطرة، وبعد ذا يضحك يقول لك والله نعمل شنو، النسوان والله غلبونا، نعمل ليه شنو؟ يقول لك نعمل ليه شنو؟ أنت قلت بتحب الله، قول ما بحب الله بس، أو قول بحب الله والمرتي سوا عشان ما نضيع السكت، لكن تقول بحب الله أكثر منا، يكون الحد بينك وبينه هو ربنا سبحانه وتعالى. والله في ناس قلت بيحب حب، يحب ويقع في البشر بحب، والله ما بيستاهله. اللي بيحب له شيخ، في ناس بيحبوا شيوخ، والله يحب شيخ حب ممكن إلى درجة التأليه، التأليه والتقديس، والله ممكن يقتله في شيخه ده، ما عنده كلام، حب جد. وفعلا المثل يقول حبك الشيء يعمي ويصم. خلي ده، تقول لي زول انت بتحب الله شديد اي اكثر من المسلسلات جدا، اهم من يوم اللي خلي المسلسلات، كما خليتها معناتها بتحب الله اكثر من المسلسلات، انت بجد بتحب الله اكثر من المسلسلات. يا اخوانا حاجه صعبه، من يوم الليلة ثاني ما تحضر مسلسل، لا الحلقة الأخيرة ولا قبل الأخيرة، كل من أول لحد آخر تقدر؟ يقول لك يا شيخنا ما قرطوا علينا، يتحسن لو قلت بحب الله كثير شنو؟ نحن ما قررت، ما قلت كده، انت قلت بحب الله شديد. وهكذا قف على ذلك جميع المفردات، أنا ممكن أمسك لك واحدة واحدة. انت بتحب ربنا شديد أي؟ أها، وبتحب فلان وفلان وفلان من الغنائين أي خلي الغنى ده عشان ربنا، تقدر تكسر الأشرطة، بتقول بلا فرفور بلا جرجور بلا هناي، تقدر تخلى كله تقول بس الله بس، تقدر ما تكذب إتا قول أي، قول أخوانا أنا بحب الله، لكن ما تقول أكثر من أي حاجة لحد ما تصل المرحلة دي، قول أنا والله والله أنا الله بحبه شديد. لكن الغنى برضو يا اخواننا انتوا ما تقرطوا علينا، احنا بنحب الله لكن ما تقرطوا علينا. انت كان بتحب ربنا اي شيء ممكن تخليه لله، اقول لك حاجه امشي معك شيء بتحب الله كثير اي تقدر تخلي التدخين عشان ربنا، ما عشان صحتك، هو بضرك والله يضرك ضرر ما يعلم به الا الله، لكن ما عشان بضرك، لأنه ما بيرضي الله تقدر تخلي تدخين. دي ما حكات بحب ربنا شديد، أي حاجة ما بترضي الله ممكن يخليها ولا ينتفت لها، دافعه شنو؟ حبه لله. إخواننا الكورة، الكورة دي حقه نخليها لأنه ما عشان ما نجح جهة الناس، والله أكلمك الكورة يقول لك خلاص يا شيخنا أنا والله بحب الهلال شديد بس المباريات الدولية بس، خلاص المحلية دي خليناها. تقدر تخلي المباريات الدولية في الهلال يدفعوا، يدفع في سبيل الهلال وماشي للبرار حتى المريخ، عشان ما تقول ده مريخابي حتى المورد أرى شنو زول يدفع يدفع قروش فلم يطلع في سبيل الله وفلم يطلع في سبيل الأنبياء أخرى شنو الله بيسألك من قروش هكذا والله يا أخواننا ده الدعاء أزول لما تمسكه تقول له بتحب الله يقول لك يا زول هوي تدعي له كلام أكثر من أي حاجة ولك مولانا دي ما دائرة كلام ذاته لما تجي في المحكات تقول له السجائر دي حتى أطفيها وتاني حد الله بينك وبين السجائر الله يحب السجائر ده يقول له بقت في السجائر هي حتى بس بقت في السجائر دي تمسكوا نقطة نقطة المسلسل الكورة الكورة ما حرام لكن تشجيع النادي بانفعال وبزنوب وبحب واستغراق وتكاتل وتشاكل كنت يا أخي واحد قال والله شيخنا قال لي أنا أي حاجة خليتها إلا الكرة دي بالله ما داقروني فيها قال لي يا أخي أنا لا بسف في شيء لا عندي علاقة مع بنات لا بتونس مع بنات لا عندي كده بس الكرة دي والله داقروني فيها أرجع لي ذا كله قال لي بس حتى ما تقولون خلونا بالكورة دي عليك أشوف الناس دي عشان أوريك الناس دي أزود بحب الكورة دي كيف قال ليك ما تقولون بذاته بس ولا تسألوا أخي معقول يا أخي لا ده ما معنا في الجامعة هنا فشوف الحب إيثار إيثار المحبوب على جميع المصحوب قال بعضهم وهذا عندي من أفضلها المحبة موافقة الحبيب في المشهد والمغيب يا سلام موافقة الحبيب في المشهد والمغيب يراك وحال أنه يراك فأنت توافقه وحال كونه لا يراك وهذا لا يكون في الله إنما يتكلم عن سائر شنو عن سائر المحبوبات وإن أصدق الناس مع حبيبي من يوافق حبيبه حال كون حبيبه يراه وحال كونه غائب عنه لأنه إذا غاب الحبيب بجسده هذا في محبوبات الدنيا فإن ذكراه تظل بالقلب عالقة ومؤثرة والله ابن القيم دقات في المحبة جهد عن الكلام كل شيء كلام عجيب قال بعض الناس يحب لكن هذه المحبة لها آثار في النفس عجيبة قال بعض الناس يحب فيغيب عن محبوبه زمنا قال فإذا رآه بكى يتحدث ابن القيم عن سر هذا البكاء وعلاقته بالحب قال ما تستبعد زول غايب 10 سنة نزل المطار شاف أبوه هيعمل شنو ها هيبكي والأبو ذاته شنو هيبكي من أين جاء هذا البكاء جاء من الحب وتولد من الحب كيف قال حب مهيج حب شنو مهيج فالحب يفجر ألوانا من المشاعر المختلفة البكاء والضحك ممكن تضحك تلقى زوج بتحبه تلاقيه تشر سرور عجيب وقلبك ينشرح عند رؤياه وأحيانا تراه بعد غيبة فتبكي قال كيف بلقاء المحبين لربهم بعد طول غياب عنه كيف يكون هذا يا ترى أتكون المشاعر ممتزجة ومتداخلة فيها البكاء وفيها الفرحة قال وأشد ذلك أنه ما بكى حزنا إنما بكى شنو فرحا وهذا صحيح فقد يسمع الإنسان خبرا سارا فشنو فيبكي يبكي فرحا وسبب البكاء أنه سعيد باللقاء السعادة بشنو باللقاء والسعادة باللقاء كانت فوق التصور، فلذلك بكى. وإن كانت السعادة يعبر عنها بشنو؟ بالضحك والقهقهة والفرح، لكن التعبير هنا اختلف لما كان الشوق شديدا والمحبوب عظيما. والله يا إخواننا فعلا بس زي ما قال لك ابن القيم، المحبة لا حد لها إلا المحبة، وكلما أردنا أن نعرفها كلما ازدادت خفاء وجفاء. وإنما الذين يتحدثون عن أسبابها وموجباتها وعن حدودها ورسومها وثمراتها وإلى غير ذلك. طيب، قال بعضهم محو الحب بصفاته وإثبات المحبوب لذاته، وهذا كلام عجيب في الحب. ومعناه، اسمع هذا الكلام، معناه المحب لا يرى لنفسه أمام محبوبه قيمة، يمحو المحب صفاته، لا يقول أنا فاهم ولا غني ولا عالم ولا عندي، يمحو ويثبت المحبوب لشنو؟ لذاته. فكأنه يقول المحب يتضاءل ويتصاغر حتى يمحي أمام محبوبه. وقال بعضهم مواطأة القلب لمرادات المحبوب. مواطأة شنو؟ القلب. وما معنى المواطأة؟ الموافقة، أن يوافق القلب مرادات محبوبك الدينية والشرعية. طيب، قال بعضهم خوف ترك الحرمة مع إقامة الخدمة. يا سلام، أي أنه يقوم بخدمة محبوبه كما ينبغي مع خوفه من ترك تعظيم محبوبه. الخدمة قد تجعلك تزهج، الخدمة بتخليك شنو؟ تضايق. أما الذين يحبون الله فيخدمونه ولا يملون خدمته ويزدادون له حبا. وهذا من ألطف الكلام، لأن من شواهد المحبة الخدمة. أنت تقول أحب فلان ولا تريد أن تتفانى في خدمته. يا إخواننا الذين يخدمون الشيوخ ويتحفونهم ويقومون عليهم، ما هي دوافع هذا العمل والتفاني؟ شنو؟ بيحبون. عشان كده لو الشيخ قال لي أقع البحر ممكن أقع البحر. في ناس الشيخ كان قال لي أي حاجة بيعمل طوالي ولا بيتردد. فبالتالي هذا من شواهدها، من تعريفاتها وشواهدها استقلالك الكثير من نفسك واستكثارك القليل من محبوبك. يا سلام، أي حاجة كثيرة تعملها في سبيل المحبوب تراها قليلة، وكل قليل يأتيك من المحبوب هذا محبوب البشر والخلق. أما الله فلا قليل عنده، كل شيء من الله شنو؟ كثير. وقليل الله لا يقال له قليل، قليل الله كثير. يا سلام، يخدح بجد يا أخي. فينا المحبوب كان سلم على ساكت، يقول لك بس نشوفه بعيننا دي، والله نشوفه بعيننا دي، بيكون بس داير شنو؟ داير يشوفه. وفي سبيل تحقيق ذلك يمكن أن يتعرض للإهانة وللذل في سبيل أن يحصل هذا. طيب، قال بعضهم معانقة الطاعة ومباينة المخالفة. تعانق الطاعة وتباين الشنو؟ المخالفة، تبعد بعيدا منها. طيب، قال أيضا منها أن تهب كلك لمن أحببته فلا يبقى لك منك شيء. كلك ده يكون منه لمن أحببته. طيب، وقال بعضهم أن تمحو من القلب ما سوى المحبوب، أي حاجة. المحبة لا تستقيم بالمزاحمة، يعني شنو؟ تحب ربنا وتحب شنو؟ أشياء أخرى. في أشياء لا تعتبر مزاحمة كالمحبة الطبيعية، كمحبة الجائع للطعام، ومحبة العطشان لشنو؟ للماء. قال: اللهم اجعل حبك أحب إلى نفسي من الماء البارد عند الظمأ، كما قال عليه الصلاة والسلام. قال له اجعل حبك عندي أعظم من حب شنو؟ من حب شنو؟ الماء البارد عند الظمأ في الصيف ده. حسن أتزول له من الصباح ما شنو بالله جليقة، الكوز مليان موية باردة ومندية، كيف شده؟ ما بيجي متنهف. فبالتالي هذا من تعريفات المحبة. من تعريفاتها إرادة غرست أغصانها في القلب. المحبة شنو؟ إرادة غرست شنو؟ فأثمرت الموافقة والطاعة. فكل محبة لا تثمر الموافقة والطاعة تعتبر شنو؟ تعتبر شنو؟ ادعاء، وليست محبة. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. بل أقول لك أعظم من ذلك، الشبلي رحمه الله جاءه تلاميذه يقولون: يا شيخنا نحن نحبك، فحذقهم بالحجارة، رماه شنو؟ بالحجارة، جدعوا داو جارين. قال: والله ما صدقتم، المحب يصبر على أذى حبيبه. والله ده كلام خطير. والله الزول لو بيحب المرأة، المرأة تنبذ عديم يحمل نفسه زي المسامع، والله كلمت يقول: أنا نبذتك. يقول: لا يا أخي، ما نبذت يا أخي، أنت ما فاهمين كده، ورينا أنت الفاهم أنت. ما هو ما دار يشوف، خلاص هو قفل. شوف، والمحب لله كل مصيبة تقع من الله هو يصبر ولا يجري لها، بل يعتبرها من الخير، هي مصيبة بالنسبة له، ولكن إذا نظر إلى مصدرها رأى أنها ليست مصيبة لأنها من عند ربه. فالشبلي حذقهم بالحجارة، قال: والله ما صدقتم، المحب يصبر على أذى حبيبه. لول يحبك أنت، كان بتحب كان ذاك كف تسكت ساكت، ما بتحبه ما بتقدر، كويس، كان ذاك كف تقول ما في مشكلة، الحب يحملك على ذلك. فعلا هذا من الأشياء العجيبة. قيل: توحيد المحبوب، يعني أن تجعل محبوبك شنو، هذا قمة الحب. وقيل: غض الطرف عما سوى المحبوب. يا سلام. طيب، هنا أقول لك كلام عجيب. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله، وهذا سوف نعرفه عن أسباب وموجبات الحب، لماذا نحب الله؟ لأنه أهل لأن يحب. أي والله هو أهل لأن يحب. يقول ابن القيم: القلب يغض الطرف كما أن العين تغض الطرف. القلب شنو؟ القلب شنو؟ يغض الطرف. متى تغض طرفك عن المحرمات؟ إذا غضضت قلبك عن غير الله من الإرادات والشهوات. قال ابن القيم والله ده كلام راقي راقي جدا، قال إذا غض القلب شهوته وإرادته غض العين طرفه عن المحرمات. القلب ده يغض الطرف عما سوى شنو؟ عما سوى محبوبك سبحانه. وهذا هو عين الحب. طيب قال المحبة نار في القلب، نار شنو في القلب، تحرق ما سوى مراد المحبوب، نار تحرق ما سوى شنو مراد المحبوب. الإباحية كانوا يقولون، والاتحادية والحلولية كانوا يرتكبون المعاصي، يزنون ويقولون هذا مراد الله، لأنه لا يقع في الشيء إلا مراده، وكل شيء في الكون مراده. قال ابن تيمية فناقشتهم، هذا كان قال ابن القيم، فقال له لو أن، اسمع هذا الكلام أكرره، إذا كنت تحب شخصا في البشر وهذا الشخص الذي تحبه يبغض أفعالا وأقوالا وأقواما، في زول أنت بتحبه، الزول اللي أنت بتحبه ده بكره أفعال معينة وأقوال معينة وأقوام شنو معينة، وهؤلاء الأقوام عاداهم وطردهم، لو أنك جئت وأحببتهم أتكون موافقا لمحبوبك؟ قال فسكت الرجل، والله ألقمه حجة، هذا صحيح. طيب من أعظم ما قيل في المحبة، يا سلام دي أنا شايفة 100%، سفر القلب. المحبة شنو؟ سفر، سفر القلب في طلب المحبوب ولهج اللسان بذكره، سفر القلب في طلب المحبوب دي المحبة، أن يسافر قلبك في طلب محبوبك كما يسافر بدنك في طلب محبوباتك. يا إخواننا واحد يمرق من هنا امشي دبي مالك في شنو؟ سافر بدنك في سبيل محبوباته، شنو محبوبك ده؟ القروش يا أخي. دبي دي خليها ثلاث قروش لحد الصين، دبي دي الصين الأيام دي موت السودانيين شنو الصين ما شاء الله، أي زول يقول لك جاي من الصين، الصين دي والله ما شاء الله، تقول الفكيه هاشم بس يقول لك مشينا الصين وجينا كويس الصين، بس شفت قلب وديك لحد الصين شنو؟ سافر بدنك في طلب محبوب، ألا يسافر قلبك في طلب محبوبه ولهج اللسان بذكره؟ يا السلام الله يقدرنا. طيب آخر نقطة في تعريفاتي وشواهدي وثمراتي وآثاري وحدود المحبة، قال اجتمع قوم من المشايخ في الحج في مكة، وكان الجنيد أبو القاسم أصغرهم، أصغر واحد قاعد، فتكلموا عن المحبة، وما كان بيتكلم ساكت ساكت، ودي أخواننا زول لما يكون صغير ويقدم مع ناس كبار شنو ما يتكلم، هاي حتى لو قعدت مع ناس علماء هم بتونسوا انت بس تسمع، ما تدخل خشمك يعني بيناتهم، بعدين الدخول بين العلماء ضر الزول، يعني لو في عالمين بيناتهم حي انت ما تتدخل، بس تجيب بعيد تفضل. كان الشيخ محمد الامين الشنقيطي يختلف مع عالم من العلماء في زمنه، ففي واحد جاي يدخل بيناتهم ينبس في ذاك، فنهاه قال لا تسيئه يا اخي، نعم هو مخالفنا لكنه من اهل العلم، فحاول يتكلم، قال له الداخل بين عالمين كالداخل بين المقص، مقص شفته بيعملوا شنو؟ المقص كان خشيت النص بيعملوا شنو؟ بيقطع ذي المقص. ما تخش بين العلماء. في ناس الآن يتكلم يقول لك العالم الفلاني رد على العالم الفلاني والعالم الفلاني رد على العالم الفلاني وانت مالك يا زلمه؟ الحشر شريطه وجي حشر مالك والله كلمه بجد. انت عالم لما انت كان بيرد بتفهم كلامه ده كان بيرد بتفهمه مالك مال الردود. اقرا الحاجات اللي ما فوق شنو؟ ها؟ اللي ما فيها ردود. فبالتالي كان جالسا فلما تكلموا جميعا قيل ما عندك يا عراقي. الجنيد من جهة شنو؟ العراق. فأطرق مليئا وذرفت عيناه بالدموع وقال المحب عبد ذاهب عن نفسه. ذهب من شنو؟ عن نفسه. متصل بذكر ربه قائم بأداء حقوقه ناظر إليه بقلبه أحرقت قلبه أنوار هيبته. أنوار هيبة الله أحرقت شنو؟ أحرقت القلب وصفى شربه من كأس وده. وشنو صفى شنو شربه من كأس شنو؟ من كأس وده. فإذا تكلم فبالله وإن نطق فعن الله وإن تحرك فبأمر الله وإن سكن فمع الله. فالمحب بالله ولله ومع الله. بكى الجميع وقالوا ما على هذا مزيد. حسنا ما بكينا مالنا. الجنيد لما قال الكلام ده هو بكى والناس بكوا. حسنا ما بكينا لأن ما مستشعرين شنو. أنا سارحين والله يا أخوانا. أنا أشكركم ذاته لأنه أنتوا بتكونوا حسنا أحسانين. أنا متأكد بتكونوا شغالين واقفين على فتح كرة. جيتوا البيت الساعة 6 أكلت لك لقمة سريعة وأخذت لك حمام وغيرت وجدت صح. ثاني بعد ذلك كان قال لك كلام الجنيد ده كله والله بس تضحك تقول هاي والله كلام سمح لكن بكى ده يجيبه الله. ده البكى ده يجيبه رب العالمين. وأنا كلمة جد يا أخي ده الزول ده قال كلام خطير. 200 يا زوج أشيدها 200 ذاته هنا نحن تقعدنا. قال عبد ذاهب عن نفسه متصل بذكر ربه قائم بأداء حقوقه ناظر إليه بقلبه أحرقت قلبه أنوار هيبته وصفى شربه من كأس وده. فإذا تكلم فبالله وإن نطق فعن الله وإن تحرك فبأمر الله وإن سكن فمع الله فهو بالله ولله ومع الله. ايه ده كلام؟ ده كلام بتاع زول المحب. انت عارف كان انت ما بحب ما بتقدر تقول كلام ده وكان ما بحب ما بتقدر تتذوق هذا الكلام. منزلة المحبة رائعة لكن أصدقكم لا يتذوق طعم المحبة من يعرف اللغة إنما يتذوق طعم المحبة من عاش المحبة. اسمع هذا الكلام. بقدر ما كانت العبارات جميلة في المحبة وهي تعبر عن هذه المنزلة فإنك سوف تعجب بها ولكنها لن تجد أثرا إلى قلبك ما لم تكن ممن عايش هذه المحبة. عفيرة العابدة كانت تقول لله إلهي غارت النجوم ونامت العيون وغلقت الملوك أبوابها وخلا كل حبيب بحبيبه، هذا مقامي بين يديك فارحمني. وخلا كل حبيب بحبيبه. خالد الوراق رحمه الله من علماء السلف من الصالحين، كانت له جارية. هذه الجارية عرفت في التاريخ بجارية خالد الوراق. كانت هذه الجارية تقوم الليل وتبكي، فقال لها خالد: يا جارية، ربك لا يظلم، والرب يرضى من عبده بالقليل. الرب يرضى من عبده بشنو؟ والله الصحيح، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. الرب يرضى بالقليل. قالت: يا خالد، أسمعوا الكلام يا أخواننا، بس أسمعوا، ما تقولوا ولا تحفظوا، اسمعوا بقلبك. يا خالد، إني لأؤمل في الله آمالا لو حملتها الجبال لأشفقت عن حملها كما أشفقت عن حمل الأمانة. يقينها وثقتها ورجاؤها في الله أنه لا يعذبها، هذا الرجاء لو وضع على جبال لا تحمله. قال: فما بالك؟ قالت: أخشى يا خالد حسرة السباق. حسرة السباق. قال: وما حسرة السباق؟ قالت: غداة الحشر إذا بعثر ما في القبور، وحصل ما في الصدور، وركب الأبرار نجائب الأعمال فاستبقوا الصراط. كل ركب أجل عمل عنده واستبقوا الصراط. فبعزة سيدي لا يسبق مقصر مجتهدا أبدا، ولو حبى المجد حبوا. أم كيف لي بموت الحزن؟ قال: وما موت الحزن؟ قالت: وقد نسبت أعلام المحبين، وجاد الصراط المشتاقون، ووصل إلى الله المحبون، وخلفت مع المذنبين المسيئين. قالت: في اليوم ذاك بترفع أعلام المحسنين، ويجوز الصراط المشتاقون إلى الله، وجاز الصراط المشتاقون، ووصل إلى الله المحبون، وخلفت مع المذنبين المسيئين. ثم جعلت تبكي. المحبة في هذا المقطع بالذات يحدثنا ابن القيم عن الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها، وهذا معناه: إذا أردت أن تحب الله فلو تأملت هذه العشرة أسباب لأحببته، وكذلك إذا أردت أن يحبك الله. لأن يا إخوان لابد أن نقرر مسألة وهي من العقيدة، أن المحبة من العبادات التي تكون من الله لعباده، من آثارها أنها تكون من الله لشنو؟ لعباده، وتكون من العباد لمن؟ لربهم محبة، عبودية اسمها شنو؟ المحبة، الخوف والرجاء وشنو؟ والمحبة. وكذلك ربهم شنو؟ يحبهم. قال تعالى: يحبهم ويحبونه. نعم، فمن أراد أن يحب الله فعليه بهذه العشرة، ومن أراد أن يحبه الله. والله يا أخوانا أنا لا أستغرب في عبد يحب ربه، إنما هو على هذا مفطور وعلى المحبة محمول، وليس له من مفر إلا أن يحبه. لكن الذي يدهش العقول ويذهل القلوب أن يحب رب عظيم متفضل متنعم عبدا من عباده. والله يحب. أنت كونك تحب الله لا سبيل لك إلا أن تحبه، لكن أن يحبك هو هذه الرفعة وهذه الدرجة. إخواننا تقدر تقول فلان ده الله بحبه؟ تقول يوم ده بحبه الله دمه؟ نعم نظن ونرجو رجاء ونظن ظنا ونتمنى أمنية، لكن عبد من العباد يحبه الله. وليس هذا ببعيد، لأن الله أبان في كتابه صفات من يحب، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب المتقين، والله يحب المحسنين، والله يحب الصابرين. أهذا بعيد أن تحقق الصفات التي يحبها الله من الإحسان بكماله ومن الصدق والصبر ومن التوبة ومن الطهارة؟ يا سلام، شيء عجيب، لكن شيء عجيب. طيب، الأسباب الجالبة للمحبة، قال أولها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه. يا سلام، قال ابن القيم في غير هذا الموضع، اسمع هذه العبارة، مفتاح القلوب. إخواننا في قلوب كثيرة مقفلة، نفتحها كيف؟ مفتاح القلوب أمران، تدبر القرآن وتضرع أسحار. لا يفتح القلب، ما تمشي تقول أي حاجة، لا تقول شعر لا مديح، والله أكلمك ما في شيء يفتح القلب ده قفلته دي إلا كلام الله. وكيف يوجب تدبر القرآن حب الله؟ لأنك إذا أردت أن تحب أحد وكان صامتا، فإذا تكلم وأعجبك كلامه تحبه، وإن لم يعجبك كلامه لا تحبه. وقد تكلم الرحمن بكلام موجود في هذا المصحف بين دفتي هذا الكتاب العظيم، من قرأ كلام الله رأى الجلال والحسن والكمال والبلاغة والعظمة والإحكام والقدرة وكل ذلك في هذا الكتاب، ورأى صفات الله كلها في هذا الكتاب وعرفها، وهذا دافع للحب. تدبر القرآن، تقرأ كلامه بتحبه طوالي، لأنه كلامه شنو؟ سمح ولا ما سمح؟ في قمة الحسن، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يا السلام، القرآن عنده أثر في النفس، لكن ليس في كل نفس، إنما في نفوس المؤمنين. يا السلام، هذا كلام خطير، وكأني أعجز عن الشرح. يا إخواننا، فعلا من قرأ كلام الله سيجد في القرآن صفات الله، وسيجد في القرآن عظمة الله الذي تكلم بهذا الكلام. ثانيها التقرب إلى المحبوب بالنوافل بعد الفرائض. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. السلام، أحبه. فلا شك أن هذا موجب للحب. الثالث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال. قال نصيب العبد من المحبة على قدر نصيبه من الذكر. بل أقول لك شيء، الذكر علامة حب. ليه يا أخوانا؟ في زول بيتكلم عن زول كثير، طوالي بيتكلم عنه. ليه بيتكلم عنه كثير وبالخير؟ ليه؟ لأنه شنو؟ بيحبه، دائما يشكره، يقول لهم فلان كشفته، يا سلام والله فلان ده كده وفلان ده كده، يشكره ويتكلم عنه طوالي. هذه علامة على تمكن الحب من القلب. ولذلك تجد المؤمنين أكثر الناس ذكرا لربهم لأنهم يحبونه، ولذلك يخبرون عن محبوبهم دائما، والإخبار عن المحبوب هو الذكر. أنت لما تتكلم عن ذول كثير تقول لهم فلان يا سلام أحسن منه ما في، فلان أحسن منه ما في، وقف على ذلك المحبوبات. واحد تلقاه بيشكر لاعب كورة يقول لك والله هداف من برا خط 18، يقول لك شفت كيف بس الضربات الثابتة دي كلها، يقول لك خلوها له، ويكلم الناس. هو كثير الذكر لمحبوبه لتمكن المحبة من القلب. رابعا قال إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى. ده قلناه، لما يتعارض حب الله مع حبك لشيء، مع حبك مع حب الله لهذا الشيء أو بغضه، أنت تؤثر محابه على محابك عند غلبات الهوى، والتسنم إلى محابه وعند صعب المرتقى. التسنم ما معنى التسنم؟ التسنم طلب الشيء العالي، السنام هو شيء شنو؟ العالي، التسنم. أو من النسيم اللي هو شنو؟ الاستنشاق وكذا. الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة، فمن عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه. أقول لك كلام، من تحب من الناس؟ الناس بتحب ناس ولا بتحبهم؟ بتحبهم ولا بتحبهم؟ أحب الكريم صح، ولا أحب اللئيم، أحب المهذب ولا أحب ضده، أحب الشجاع ولا أحب الجبان، أحب النزيه، أحب العفيف، أحب أحب أحب. هذا في البشر. ألا يحب ربنا جل وعلا وقد اتصف بجميع صفات الكمال جل وعلا؟ السابع أو السادس مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الظاهرة والباطنة، فإنها داعية للمحبة. والله صحيح. تبدأ أقول لك حاجة، في زول كل ما يلاقيك بيسلم عليك كويس وبيحترمك كويس وبيديك هدية وبيتعامل معك كده، وفي زول كل ما يلاقيك ينبذك، انت بتحب يا توب؟ ها؟ في البشر بتحب يا توب؟ بيحسن اليك؟ طيب بيسيئك ده؟ كان قلت لي بحبه، انت انسان ما سوي، ما نصح، تعرف ما سوي يعني شنو؟ ما نصح. زول نبذك تقول لي بحبه؟ ده شنو؟ النعم والإحسان يولد الحب. ولذلك النفوس مجبولة ومفطورة على حب الله، لأنه ما من إحسان إلا ومنه، إلا من جحد النفوس. هذا كلام ابن القيم، والله كلام لطيف، أسمعوا بس الليلة أنتوا شنو؟ تسمع بس. قال ابن القيم وأكاد أحفظ هذا الكلام، النفوس مجبولة على محبة من يحسن إليها، كيف ومن الإحسان منه وإليه بعدد أنفاسنا، خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد، يتقرب إلينا بالنعم وهو غني عنا، ونحن نتبغض إليه بالمعاصي ونحن إليه فقراء. فما قطع بره ظلمنا وما قطع ظلمنا بره عنا. يا أخي ده كلام بس حب تقوم وتمشي بس بعد الصلاة، يعني مش تمشي تبغى تمشي يعني داري تسقط الصلاة ولا شنو؟ كويس والله الناس دايرة لا حيلة بس أي الصلاة ما يصلى ولا كيف كويس. طيب الثامن أو السابع، قال ابن القيم وهو من أعجبها، انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى. قال وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات، انكسار القلب بكليته بين يدي ربه. هذا يأتي بحب عظيم، كلما انكسرت كلما تلذذت بحبك له وكلما أحبك هو سبحانه. الثامن الخلوة به وقت النزول الإلهي، وهي خلوة عظيمة لأنها خلوة محب بمحبوب. الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب، والوقوف بالقلب الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته ولتلاوة كلامه، والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه، وختم الخلوة في وقت السحر بالاستغفار والتوبة. أقول لكم شيء في المحبة عجيب. قال ابن كثير في البداية والنهاية أن عبيد الله بن الحسن العنبري رحمه الله هو من أجل علماء السلف، وكان عبيد الله بن الحسن العنبري قاضيا من القضاة الأجلاء، وكانت له جارية يحبها حبا شديدا، وافتقدها وقت السحر في ذات ليلة في الفراش، وما في نور ما في كهرباء ما في كذا، الغرفة مظلمة لأنها مغلقة، فتحسس الفراش بيده فلم يجدها، فسمع صوتا فإذا هي قائمة تصلي، فجعل عالم ينصت بأذنه يسمع، حتى إذا سجدت تقول لله في سجودها اللهم بحبك لي اغفر لي، اللهم بحبك لي اغفر لي لأنك تحبني فاغفر لي. فتضايق من هذا الكلام واعتبره خروج، واعتبر العنبري الكلام خروجا عن ظاهر الأدب، فقال يا جارية توسلي بعملك أنت، لا تتكلمي عن حب الله لأنك لا تعرفينه، قولي اللهم بحبي لك اغفر لي. ويمكن أن نقول ذلك جميعنا، نقول اللهم أمرتنا فعصينا، ونهيتنا فارتكبنا، غير عنا نشهدك أننا نحبك، فبحبنا لك اغفر لنا. ممكن بحبه بحبنا له. فقالت الجارية لا والله إنما أقول اللهم بحبك مصرة لي اغفر لي، حبه لي هو الذي أيقظ عيني وأنام عينك، حبه لي هو الذي أيقظ عيني وأنام عينك، لأنه يحبني تلني من الفراش من بين الخلق. فاعتبرت قيامها من باب توفيق الله، لأن الله ارتضى مناجاتها في وقت السحر فلذلك أقامها. حبه لي هو الذي أيقظ عيني وأنام عينك. ولذلك يقول الحسن البصري لما سئل عن وجوه المتهجدين بالليل لماذا هي من أنظر الوجوه وأشرقها، قال لأنهم خلوا بمحبوبهم فكساهم من حلله. وكأن الخلوة به حب يولد حبه، يولد في نفسك أن تحبه، لأنك ما قمت إلا لمبادئ الحب التي عندك فزادت، وهذا يجعله يحبك. ولأنه أحبك اصطفاك من بين الخلق لتخلو به والناس نيام. حبه لي هو الذي أيقظ عيني وأنام عينك. التاسع مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم. وأخيرا مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله، فإن ما قطع طريق المحبة عن العباد مثل المعاصي. المعاصي قاطعة للحب، مبددة للحب. ولذلك أرجع إلى كلام ابن القيم الأول: العين مرآة القلب، إذا غض القلب إرادته غض البصر شهوته. إذا غض القلب شنو؟ إرادته غض البصر شنو؟ شهوته. الدرس القادم من مدارج السالكين الحديث عن مراتب المحبة وعن الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك حديث الهروي رحمه الله تعالى عن المحبة وكم فيها من المتعة، ونحن نتحدث عن منزلة من أجل منازل إياك نعبد وإياك نستعين. بسرعة نجيب على بعض الأسئلة. يقول: صلاة النافلة بعد الأذان الأول لصلاة الفجر يجوز أم لا؟ هذا يجوز، ما في شك. صلاة النافلة لا تمتنع إلا بعد الأذان الثاني. يقول: كما لا يخفى عليكم إن سوق العمل أصبح مكتظا بالنساء داخل المكاتب، هل يجوز أن أقدم لوظيفة مع علمي أن القسم الذي سأعمل فيه به نساء أجنبية؟ قلت شنو؟ والله إن تردعوا طافة أو ميدوا أو كانوا هي فعل المعادلة والموازنة صعبة، لكن عموما نحن لا نأمر الرجل بالتقاعد وترك العمل، إنما نأمر المرأة بشنو؟ بالقعود والقرار في البيت. فبالتالي الموازنة صعبة. قال: إذا كان في ذلك رخصة، ماذا أقول إذا سئلت في المعاينة؟ هل لديك مشكلة أو مانع أن تعمل مع فريق عمل به نساء؟ نعم، تقول الحقيقة، تقول نعم أمانع، لعل الله عز وجل أن يجعل لك فرجا. يقول: أتت إحدى الفنانات العربيات إلى بلادنا وأحيت حفلا ماجنا زاعمة أنها تدعو بذلك أهلنا في دارفور، أين هذا من المشروع الحضاري ومن قيمنا وشريعتنا؟ بدون تعليق. يعني أنا أوريك السؤال ده ما لي أنا، للناس بتكلم عن شنو؟ عن المشروع وعن كده. هذا ده كلام وجه لزول مسؤول. ليه انتوا تعملوا كده؟ الحمد لله نحن أنكرنا. قال: أنا شاب أبلغ من العمر 19 عام، استمنيت قبل 4 سنوات في نهار رمضان، وقد علمت بالحكم قبل أسبوع، ولكنني طالب لا أطيق الصيام وليس لدي ما أطعم به، أفيدوني جزاك الله خيرا. كويس أنك أنت سألت ذاته. يا إخواننا الزول ده شكله أفتوه بصيام شهرين متتابعين، شكله أفتوه بشنو؟ في حالة العدم 60 شنو؟ 60 مسكين، وهو شايل هم. لكن الفتوى ليس كذلك. اختلف الفقهاء في من استمنى عمدا في نهاية رمضان. المالكية يقولون يلزمه أن يصوم شهرين متتابعين، وكذلك الحنابلة، وكذلك معظم الشافعية، والأحناف هو الذي أرجحه يقولون ليس عليه أن يصوم شهرين، إنما هو يوم بيوم، إنما يوم بشنو؟ بيوم. وهذا صحيح لسبب، قياس الاستمناء على الجماع بعيد. قياس شنو؟ الاستمناء على شنو؟ الجماع بعيد. الفقهاء الذين قالوا من استمنى في نهار رمضان عمدا، بل المالكية يبالغوا جدا من أسألهم، حتى بقية الفقهاء وافقوهم في الاستمناء، لكن المالكية يرون حتى الاستمزاء، خروج المذي في نهار رمضان يوجب صيام شهرين متتابعين. ولو كان الأمر كذلك لهلك كثير من خلق الله. فبالتالي لم يرد صوم الشهرين إلا في الجماع. هل يقاس الاستمناء على الجماع؟ لا يقاس، وهذا كلام الأحناف. ولذلك أفتي والله أعلم بفتوى الأحناف أن من استمنى في نهاية رمضان عمدا بطل صومه، والتزم إثما ولزمه التوبة وقضاء هذا اليوم بيوم. والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما حكم الزواج من ابنة عم صالحة ذات خلق ودين، ولكن لديها إخوان يتعاطون الخمور وأخوان وأخوات غير ملتزمات، وما صحة الحديث إياكم وخضراء الدماء؟ أولا، هذه الأولى زواجها حتى ينتشلها من هذه البيئة، هي صالحة، لا أخوات صالحات ولا أخوان صالحين، دي انت تتخلل ابنه وحالته بتعمك، دي دار لا فتوى، دي دار بتعمك يا أخي كوي، وصالح انت متأكد انها صالحة كوي، والمنبت السود ابنه عمك يعني ولا ابنه يا أخي؟ دي ما دار لا فتوى، دي حقه تدق صدرك طوالي، شفتك كان أكبر منك تعبسة، هاي خليك راجل ذكران، شفت كيف؟ بعدين الحديث ضعيف، الحديث شنو؟ المرأة الحسناء في منبت السوء، هذا حديث ضعيف، لا ينبغي أن يعول عليه، بل هذه أولى أن يتزوج بها لحفظها وليحفظ لها دينها هذا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.